وهنا افترق الناس ثلاثة فرق، مغضوب عليهم وضالون والذين أنعم الله عليهم، كما في آخر سورة الفاتحة قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ هم الذين ذكرهم الله بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. وهؤلاء هم أهل العلم النافع والعمل الصالح الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. هؤلاء هم المنعم عليهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. الصنف الثاني الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، وهم اليهود ومن سار في ركابهم على نهجهم، فإنهم علموا الحق ولم يعملوا به تبعا لشهواتهم ومقاصدهم. والصنف الثالث ضالون، ليس عندهم علم وإنما عندهم عمل، أخذوا العمل وتركوا العلم، فهم يعملون على غير هدى، فهم تائهون وضالون في طريقتهم. وفي مقدمة هؤلاء النصارى والعباد الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، هؤلاء ضالون.